بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. في كتاب القواعد الغسلى بقي عندنا آخر باب يتعلق بشبهات والجواب عنها. الشيخ رحمه الله ذكر 15 شبهة من الشبهات، وقدم ذلك بمقدمة، فقال رحمه الله: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ إذن الشيخ يقول بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة، الشبهة خلاصتها يقول: أنتم منعتمونا من تأويل تلك النصوص الدل على الصفات مع أنكم أولتم بعض تلك الأدلة، وعليه فلما منعتمونا من التأويل؟ يعني إما أن تسوغوا التأويل لنا كما سوغتموه لأنفسكم، وإما أن تمنعوه مطلقا. أما أن تقول هذا ممنوع وهذا جائز فهو نوع من التحكم، هذا إراده. قال: ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين. طيب، إذن الشيخ يقول نجيب بجوابين عن هذا الإشكال أو هذه الشبهة. الجواب الأول مجمل والثاني مفصل. ننظر ما المجمل. قال: أما المجمل فيتلخص في شيئين، أجبه إجمالا من وجهين. أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. طيب، هذا لو كان ما أورده صحيحا، لاحظ، لو كان الإيراد صحيحا، يعني بمعنى الشخص الذي أورد الشبهة نقل لك نقلا يعني يفيد تفسير السلف لنص ظنه صاحبه تأويلا، وستأتي الأمثلة لاحقا، لكن لا نجد ذكرها حتى لا ننجر خلف أو وراء الإجابة عنها تفصيلا، وإنما تترك إلى حين إن شاء الله. يقول: لو أورد لك إرادا ظاهره تأويل هذا النص والنقل كان صحيحا بهذا القيد، وإلا لو كان خطأ لقلنا هذا لم يرد، يكفي في الجواب أن تقول لم يصح، ولك أن تشتغل بمزيد جواب، لكن يكفي أن تقول لم يثبت. طيب، فيما ثبت قل له هذا ليس بتأويل، ليس بتأويل بمعنى ليس فيه صرف المعنى الظاهر إلى غيره، وسيقول لك لا فيه صرف. قل له نحن إنما نفهم الكلام إذا ضمت الكلمات بعضها إلى بعض، فإذا ظهر معنى معين فهو ظاهر. مثال لأمر بعيد، مثلا يقول لك لفظ الأسد، الأسد عند الإطلاق ينصرف إلى الحيوان المعروف، لكن يقول لك قد يطلق على رجل شجاع. طيب، يقول لك إذا جاء في سياق، إذا جاء في سياق صرفت معنى اللفظ الذي هو الأسد الحيوان المعروف إلى الرجل الشجاع، إذن هذا التأويل. قل له طيب هات الجملة. يقول لك مثلا رأيت أسدا قد أخذ سيفه وامتطى جواده يضرب هامات الرجال. قل له أنت الظاهر لك شنو كده خليك أنا بعد الجملة الطويلة دي كلها هذه الكلمات التي ركبت بعضها إلى بعض هل يتبادر إلى الذهن الآن ذاك الحيوان الأبخر المفترس؟ لا أصل لا يتبادر. ولذلك يقول لك إذن هذا ليس تأويلا وإنما فهمنا الكلام لأننا لا نعمل بالتجريد الذهني. كلمة هكذا تأتي مجردة لا، وإنما لا بد من شيء مفيد إلا على طريقة من يشتغل بالتجريد الذهني المحض، وهذا ليس كذلك. الكلام إنما يتألف من كلمتين فصاعدا. ثانيهما أي الوجه الثاني أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني يقول إنه مبني على التسليم بأن هذا كان تأويلا. يعني خلاصة الجوابين، في الجواب الأول قل لا نسلم أنه تأويل. لماذا؟ لأن الكلمة لا تفهم بمفردها، وإنما الكلام يفهم بحسب سياقه، والتراكيب لها أثر في المعنى كما سبق معنا في بعض الأمثلة فيما قبل. ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، الكلمات هي الكلمات لكن اختلف التركيب. على كل الوجه الثاني يقول سلمنا أنه تأويل لكنه مستند إلى دليل، والتأويل إذا استند إلى دليل صحيح سواء كان في نفس النص، هذا معنى قوله، إما متصلا أو منفصلا لدلالة نص آخر عليه، لدلالة نص آخر عليه. يعني إذن قد يأتي في نفس السياق ما يفيد صرف هذا الظاهر، وقد يأتي في دليل آخر منفصل فتضم الأدلة بعضها إلى بعض فيظهر لك المعنى، لكنك أيها المتكلم إنما تعتمد على مجرد الشبهات. أدعو المتخصصين من طلبة العلم أن يراجعوا في كتب أصول الفقه البحر المحيط للزركشي لما تكلم عن التأويل وذكر ضوابط التأويل الصحيح واستطرد ونقل عن هذا وعن ذاك إلى أن وصل إلى مسألة تأويل نصوص الصفات، فأشار رحمه الله إلى أن الناس الذين اشتغلوا بالتأويل سلكوا فيها مسلكا آخر غير هذه الضوابط، لأنهم ذكروا في شروطها كما سبق احتمال الكلمة لأكثر من معنى، أن يظل الاحتمال قائما في سياق الكلام بعدما تدخل، أن يأتي دليل صحيح يفيد خلاف هذا الظاهر، أن يكون المعنى المؤول إليه أقوى من المعنى الذي يسمى ظاهرا قبل تأويله. هذه أربع شروط ذكروها، لكن أشار في بصورة على عجل أن هذا الميزان لم يتبعه في نصوص الأسماء والصفات مما يشكل عليهم، وإنما رجعوا إلى محض آرائهم وسموها قطعيات وعقليات إلى غير ذلك. أما أن تستند إلى النصوص فلا، فليراجع طلبة العلم ذلك. إذن هذا الجواب المجمل. قال وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره. الجواب المفصل بحسب الدليل المعين وحسب الشبهة المعينة، يريد شبهة فرد، قد يكون النص أو النقل غير صحيح أو يكون صحيحا وعندئذ بين له أنه ليس بتأويل، أو قل له نعم هو تأويل لكن يوجد دليل خاص هنا يفيد صحة هذا، قال ولنمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أيد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الخامس الصفحة 398 من مجموع الفتاوى، وقال هذه الحكاية كذب على أحمد رحمه الله. بعض الكتب تنقل أن الغزالي ضرب خمسة أمثلة، هنا الآن ثلاثة: الأول حجر الأسود يمين الله في الأرض، والثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والثالث إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، وذكر غيرها منها في أن قراءة القارئ تأتي يوم القيامة، أو يأتي القرآن كأنه تأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن أصحابهما، ففهم ما فهم، وأن أحمد رحمه الله أول ذلك بالعمل أو الثواب، إلى غير ذلك مما سيأتي في موضعه إن شاء الله. لكن الشاهد أولا، هل هذا النقل صحيح؟ بالرجوع إلى ما قال أبو حامد، فقال إن بعض أصحاب أحمد قال كذا وكذا. كم ما بين الإمام أحمد وأبي حامد الغزالي؟ كم بينهما؟ الإمام أحمد أتوفي؟ مشايخ متى توفي الإمام أحمد؟ 200 وكم؟ 64؟ لا لا بعيد. ها 241 تمام. والغزالي ها 505. كم بين الوفاتين؟ ما يقرب من كم سنة؟ ها من يجمع سريعا؟ 241 و 505 200 وزيادة. طيب أسأل، هل يمكن أن يكون الواسطة واحدا فقط في هذه المدة بين أحمد وأبي حامد الغزالي؟ لا لا، بعيد جدا. وبالتالي أولا في جهالة أن بعض أصحاب أحمد قال من هو، ما سماه الغزالي، وهل هو ممن أدرك أحمد أو ممن هو منتسب إلى مذهب أحمد؟ الظاهر أنه أراد الثاني مش الأول. بعيد جدا أن يقول الغزالي يعني لقي تلاميذ أو تلاميذ تلاميذ الإمام أحمد، مستبعد تماما. وبالتالي جهالة وانقطاع، وإن شئت قلت إعضال، صحيح؟ ما هو انقطاع شخص واحد أو نحو ذلك، لا لا يبدو أكثر. طيب هذا كذب صريح، لم ينقل هذا عن الإمام أحمد أصلا. أما تفاصيل الإشكالات وجوابها فقد نأتي إليه في درس قادم إن شاء الله. كم بقي على ذا؟ انتهى الزمن. طيب إذن نؤخر الأمثلة التفصيلية إلى درس قادم إن شاء الله. نقف عند هذا الحدث، وبالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.